يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب الجنة، وأن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب. أيها الأحبة الكرام، لا شك ولا ريب أن الناس يعيشون في أيام صعبة، فالناس في هذا العصر وفي هذا الوقت وفي خضم هذه الحياة السريعة يعيشون أوقات صعبة، يعيشون في أوقات صعبة، فهم يطحنون، يطحنون في هذه الحياة كما تطحن الحبة بين حجري الرحى، يطحنون طحنا من أول النهار إلى آخره، والواحد في عمل وفي دأب، حتى إذا جاء الليل ربما رأى ما كان في نهاره من كثرة همومه ومن كثرة احتياجاته ومن كثرة تطلعاته. فالتطلعات كثيرة والهموم أكثر، والحاجة التي يحتاج إليها الفرد من الأساسيات فضلاً عن الكماليات أو المكملات أكثر وأكثر. فالناس منشغلون ومشغولون بالدرهم والدينار والبيت والدار، السيارة والبيت والولد والبنت وغير ذلك من أمور الحياة. وفي خضم هذا الانشغال وهذا التيه الذي يعيشه الكثير من المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى، تجد انحرافا أخلاقيا، تجد تطرفا في أخلاق الناس وفي أخلاق كثير من المسلمين. فهذا يطلق امرأته لأتفه الأسباب، وهذا يضرب جاره أو يعتدي على أخيه، أو والله ربما اعتدى على أبيه لأتفه الأسباب، وهذا قد يقتل لأتفه الأسباب، وهذا قد يترك الصلاة، وإذا سئل عن ذلك قال أنا غاضب بعض الشيء، وهذا قد يشرب المخدر أو يدخن السجائر، فإذا قيل له ولم قال لأنني غاضب. فالمطلق غاضب، والضارب غاضب، والمضروب غاضب، والقاتل غاضب. فرجع الأمر إلى هذه الغريزة النفسية التي جعلها الله عز وجل في بني آدم، وأرسل الله عز وجل رسله لتهذيبها وضبطها. أرسل الله الرسل بالتوحيد وبضبط أخلاق الناس وتوجيهها وتهذيبها. قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وقد قاب من دساها. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. فقال النبي: لا تغضب. فأعاد الرجل كلامه وقال: يا رسول الله، أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد الرجل كلامه وقال: يا رسول الله، أوصني. فقال النبي: لا تغضب. جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني يا رسول الله، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. فقال: لا تغضب. فكرر الرجل مرارا، مرة بعد مرة بعد مرة: أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. لأن الإنسان إذا امتلكه الغضب غاب عقله، تخمر عقله، غطى الغضب عقل هذا الرجل، فيصبح كالدابة، يصبح كالبهيمة، لا يرى ماذا يفعل ولا يعلم نتيجة هذا الفعل الذي فعل. ونهيه صلى الله عليه وسلم ليس عن الغضب نفسه، ولكن عن ما يقتضيه هذا الغضب من فعل المحرم. لأن الغضب قد يباح، بل قد يجب على الإنسان أن يغضب. يغضب الإنسان إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، يغضب الإنسان إذا رأى معصية، إذا رأى حرمة قد انتهكت، إذا رأى جريمة قد فعلت. لكن هذا الغضب لا بد أن يضبط بضابط الشرع، لا بد أن يقيد بقيود الشريعة الوثيقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في الرواية، بل هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، ونقل عنه من التابعين أكثر من 300 نقلوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة ذاك الصحابي الذي جعل الله تبارك وتعالى حبه علامة من علامات الإيمان، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة نفسه أنه رضي الله عنه دعا أمه إلى الإسلام فأسمعته كلاما كرهه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويذكر ما قال لأمه وما قالت له أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فاستبشر أبو هريرة وذهب إلى داره مستبشرا، فلما سمعت أمه قفا عليه وصوت قدميه قالت على رسلك وقد جافت الباب. فسمع أبو هريرة خرير الماء وهي تغتسل، فلما لبست درعها ودخل أبو هريرة عليها قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كانت من قليل تسمع ولدها كلاما يكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمجرد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أبو هريرة وجد أمه قد اغتسلت، فلما دخل عليها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فاستبشر أبو هريرة وفرح فرحا شديدا وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، وقال يا رسول الله أدعو الله لي وأمي، أدعو الله لي ولأمي أن يحببنا إلى كل مؤمن وأن يحبب كل مؤمن إلينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه إلى كل مؤمن وحبب إليهما كل مؤمن. قال أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولم يراني إلا أحبني. فحبه من الإيمان، بل وحب أمه أيضا من الإيمان. هذا الذي كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، كما جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وأنا أخر جنب المنبر، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنونا ووالله ما بي إلا الجوع. قال فوقفت يوما في طريقهم فجاء عمر فسألته عن آية في كتاب الله ووالله إنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يشبعني أو يستتبعني، فأجابني وانصرف. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله ووالله إنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يشبعني أو يستتبعني، فأجابني وانصرف. حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهي فعلم ما بي يعني من الجوع، فقال أبا هر الحق بنا. فوجد النبي لبنا في داره فسأل عن مصدر هذا اللبن، فقيل أهداه لك رجل من الأنصار، فقال يا أبا هريرة اذهب به إلى أهل الصفة فاسقهم، فسقى أهل الصفة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح بين يديه ولم ينقص من اللبن شيئا، فقال النبي اجلس، قال فجلست، قال اشرب، قال فشربت، قال اشرب، قال فشربت، قال اشرب، قال فشربت، قال اشرب. فقال أبو هريرة والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم فضلته وشربها وحمد الله. أبو هريرة جاء عند مسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسمع منك الحديث وأنساه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي غرفة بيده وألقاها في رداء أبي هريرة غرفة، وألقاها في ردائه وقال اضممه عليك، فضمه أبو هريرة. قال فما نسيت بعدها. أبو هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم يسمه، لكنه جاء عند الطبراني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا الرجل جارية ابن قدامة، وفي رواية الطبراني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي قولا أنتفع به وأقلل علي حتى أعقله، يعني قل لي قولا قليلا أعقله ولا تكثر علي حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا بعضه بعضا. قال أبو هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، والوصية هي العهد إلى الرجل بالأمر الهام، فقال له النبي لا تغضب، فهلا أخذنا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هلا أخذ الناس بها في بيوتهم؟ هلا أخذ الناس بها في وسائل مواصلاتهم؟ هلا أخذ الناس بها في أعمالهم؟ هلا أخذ الجار بها بينه وبين جاره؟ وهلا أخذ الصاحب بهذه الوصية بينه وبين صاحبه؟ بل هلا أخذ الرجل بها بينه وبين أولاده، بينه وبين امرأته، بينه وبين أبيه وأمه؟ وصية غالية قل من ينتبه إليها، قل من ينتبه إلى هذه الوصية، وقل من يعمل بها، وقل من يقوم بتطبيقها في حياته. قال أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. والغضب غريزة جعلها الله عز وجل في بني آدم، غريزة. ليس الغضب في الإنسان فقط، بل الغضب في الإنسان وفي غيره. فالحيوان يغضب، لكن الحيوان لا يستطيع أن يتحكم في غريزته، فكما أنه لا يتحكم في شهوته لا يتحكم في غضبه. لا يحجبه حاجب عن شهوته، وكذا أيضا في الغضب لا يحجبه حاجب عن غضبه. هذا هو الغضب. لذا ميز الله بني آدم بضبطه وتحجيمه وتهذيبه، فأرسل الله عز وجل رسلا. تخيل، هذه وصية من رسول الله يعهد بها النبي إلى رجل سأل خيرا. جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي كلمة، كلمة واحدة فانتفع بها الرجل. وكذلك كل مسلم إذا انتفع بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها فإنه الفائز في هذه الدنيا، الناجي عند لقاء ربه تبارك وتعالى في الآخرة. وإياك أن تستقل بهذه الوصية، فبتحجيم الغضب وتهذيبه لا يستعجل الرجل في طلاق امرأته، ولا يستعجل الرجل في ضرب رجل، ولا يستعجل في قتل، ولا يستعجل في شتم أو سب، فلا يخسر شيئا في هذه الدنيا، وهو بذلك يمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عند الله من الناجين، لأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المتبعين ومن الممتثلين. لا تغضب، كلمة عظيمة لو عقلها مجتمعنا، لو عقلها المسلمون وطبقها المسلمون في حياتهم بينهم وبين أنفسهم، في بيوتهم، في شوارعهم، في أعمالهم، لا ترضى. ثم أعلم أن الغضب صفة من صفات الله عز وجل، صفة فعلية لرب العالمين تبارك وتعالى، صفة تتعلق بالأسباب، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وقال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فالغضب صفة لله وصف الله بها نفسه تليق به عز وجل، فليس كغضبه غضب، كما أنه سبحانه ليس كذاته ذوات. فالله عز وجل يغضب ويفرح، الله عز وجل يغار، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الصفات الفعلية تليق به على الوجه الذي وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل هذا الرجل، نزل فاستظل بظل شجرة، فبينما هو كذلك إذ انفلتت منه راحلته، فلما استيقظ لم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيقن الهلاك، أيقن الهلاك. في بعض الروايات أنه حفر قبره وجعل جسده في القبر وجعل التراب على جسده، لكنه أظهر رأسه فنام، فلما استفاق وجد راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فأمسك بخطامها وقام يشكر ربه ويحمد ربه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، الله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي عادت له أسباب الحياة. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله عز وجل يوصف بصفات الأفعال التي وصف الله بها نفسه في كتابه أو وصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن جملة هذه الصفات الغضب، فليس كمثل غضبه غضب، كما أنه سبحانه ليس كصفاته صفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، جاء الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن الصحابة، وهذه طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم، يطلبون الفهم، يطلبون الطريقة، يستدلون من رسول الله على الطريق الذي يوصل إلى الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. سؤال، جاء الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال أبو هريرة: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: يا أبا هريرة، ما كنت أظن أن يسألني أحد هذا السؤال قبلك. استنيك أنت تسأل هذا السؤال، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على العلم. فقال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. وعند الطبراني جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك أحب إلي من نفسي وولدي وزوجي وأهلي ومالي، لأكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، ولقد ذكرت موتي وموتك فعلمت أنك إذا مت كنت في الجنة مع النبيين، وأنا وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا هو شأنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن الواحد منا قد يسأله عن أسباب تحصيل المال، عن أسباب تحصيل الدنيا، عن أسباب تحصيل العلاج، قد يجوب الأرض كلها طلبا للرزق، طلبا للمال، طلبا للعلاج، طلبا للزوجة، من أجل ولده، لكن أن يتحرك ولو إلى كتاب في بيته ولو إلى مكتبة عنده، ولو إلى شيخ في بلده شهد له بالعلم وبالقيام على السنة ليسأل عن أمر دينه، قل أن تجد هذا، قل أن تجد من يفعل هذا. هذا شأنهم رضي الله عنهم، كانوا يتحركون من أجل طلب هذا الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جاء الرجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد كراما معلقا عليه تصاوير، صور. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا الكرام فقطعه، وقال: اشتد غضب الله على قوم يجعلون هذه الصور، أو من أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. فالله يغضب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت المحارم، إذا انتهكت الحرمات في يوم أحد، لما شجت رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجنته. قال النبي وهو يمسح الدم الشريف عن وجهه: اشتد غضب الله على قوم شجوا رأس نبيهم صلى الله عليه وسلم، اشتد غضب الله على رجل قتله نبي وهو يجاهد في سبيل الله. فالله يغضب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، والمؤمنون يغضبون. لكن هذا الغضب كما قلت مقيد بقيود الشرع، ألا يأتي الإنسان المحرم ويقول غاضب، وألا يفعل الإنسان ما نهى الله عنه بحجة الغضب. لكن يغار الإنسان، يغضب الإنسان، يتحرك الإنسان في إطار ما رسمه الشرع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة الغضب الذي يمدح أن يغضب الإنسان إذا استعلى أعداء الإسلام وأظهروا وجههم القبيح في محاربة الدين وفي محاربة السنة وفي الترويج لسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يستدعي غضب كل مسلم. أن يغضب الإنسان إذا رأى الحوثيين الأنجاس، إذا رأى هؤلاء أحفاد المجوس، أحفاد اليهود، ينتهكون أعراض المسلمين ويستبيحون دماء أهل السنة في اليمن بدعم من إيران الفاجرة الرافضية، حق لأئمة المسلمين أن يغضبوا وأن يدفعوا عن دينهم أولا، وأن يجعلوا الأمر لله وحده لا شريك له، من أجل دينه، لا من أجل أرضه ولا من أجل عروبته، إنما يكون الأمر لله، لأن هؤلاء هم أعداء الله، هم أعداء رسول الله، هؤلاء هم الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فتصحح النوايا. نعم، هذا حق أن نغضب على هؤلاء وأن نضرب هؤلاء لأننا نغضب لله عز وجل، لكن مع ذلك نجعل ذلك كله لله عز وجل، لا من أجل الأرض ولا من أجل العروبة ولا من أجل الكرسي، ولكن نجعل ذلك من أجل الله عز وجل، وأن نعلم أن العداوة بين السنة وبين الرافضة الأنجاس قديمة. فهؤلاء صناعة اليهود، هؤلاء صناعة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليفعل في الإسلام كما فعل بولس في دين النصرانية، فهم يريدون تبديل الدين وتحريف الملة، يريدون إشاعة الوثنية بحقد مجوسي دفين في قلوبهم. فنسأل الله أن يوفق حكام المسلمين إلى تطهير الأرض من هؤلاء الأنجاس، وأن يوفقهم للنصرة لدينه ولرسوله ولأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، غضبا منهم لله ولرسول الله ولدين الله ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. Thank you.